بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في مسألة من يحلها؟ أنا قم. في الدرس الذي مضى في مسألة العول ذكر زوجا وأما وأختا شقيقة أو لأب، وذكرنا أنها تعول لثمانية، ثم ضرب مثالا بعد ذلك فقال فإن كان لهم أخ لأم فكذلك، يعني تعول إلى تسعة، فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، زوج أو زوج وأم، نعم، وأخت لغير أم التي هي أخت شقيقة، نعم، لكن في هذه المسألة اثنتين، الزوج له النصف، الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، لعدم وجود الفرع الوارث، نعم، والأم تستعجل تأخذ السدس، تأخذ السدس لوجود الأخوين، لوجود الأختين، طيب لوجود، نعم، الأختين، نعم، الشقيقتين، وهذا جمع من الأخوة، نعم، أليس كذلك؟ بلى. والأختان يأخذان الثلثين، يعني صارت عندنا نصف وسدس وثلثين. الآن أصل المسألة من كم؟ إذا كان عندك ثلثين وسدس ونصف، سدس من ستة، ستة قسمة اثنين ثلاثة، إذن للزوج ثلاثة، نعم، وللأختين ستة قسمة اثنين ثلاثة، ستة تقسيم ثلاثة اثنين، ضرب اثنين ضرب اثنين أربعة، أربعة. إذن، نعم، الأختين لهن أربعة، نعم، والأم سدس لها كم؟ واحد. إذن كم صار المجموع؟ أختان لهن أربعة وأم لها واحد وزوج له ثلاثة، كم صار؟ ثمانية، يعني عالت إلى ثمانية، إلى ثمانية، نعم، عالت إلى ثمانية. قال فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم التي هي أخت شقيقة أخت لأب فأصلها ستة. قال فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، يعني أخت شقيقة وأخت وأخت لأم، زوج زوج له النصف وأم الأم لها السدس، واثنين أخوة لأم لهم الثلث، وأخت شقيقة لها النصف، لها النصف. طيب عندك الآن نصف للزوج ونصف الأخت الشقيقة، وأم لها السدس، وأخ وأخت لأم لها أو أخ لأم له من ستة، الزوج له ستة على اثنين ثلاثة، له ثلاثة، والأخت الشقيقة لها ثلاثة، ثلاثة صارت ستة، صارت ستة، والأم الأم لها واحد، جيد، وبقى اثنين، نعم، نعم، نعم، اثنين، ستة على ثلاثة إذن اثنين، اثنين تعول إلى تسعة، إلى تسعة، جيد. إذن عالت إلى تسعة. نفس المسألة لكنه يقول إن كان الأخوات لغير أم اثنتين. طيب الآن عندنا زوج وأم وأختان شقيقتان وأخان لأم، زوج وأم وأختان شقيقتان وأخان لأم، كم للزوج؟ لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. والأم سدس، لماذا؟ جمع من الأخوة. والأختان الشقيقتان الثلثان، لأنهن لا يوجد لهن معصب ولا فرع وارث ولا أصل من ذكور وارث، وهن جمع فلهن الثلثان. أخوان لأم ثلث، إذا المسألة فيها نصف وفيها ثلث وفيها ثلثان وفيها سدس. شوفوا يا أخوة، السدس للأم والنصف للزوج والثلثين للشقيقتين والثلث للإخوة وهم أخان أخوان للإخوة لأم. لماذا أعطيناهم الثلث؟ جمع ولا يوجد أصل ولا فرع، المقصود بالأصل الذكر. الشقيقتان لهن الثلثان، لماذا؟ لا معصب الذي هو أخوهن ولا فرع وارث ولا أصل، وهن جمع أكثر من أخت. والزوج لعدم وجود الفرع الوارد، والأم لها السدس لوجود الجمع إيش؟ من الإخوة. واضح؟ نعم. إذن الآن انظروا، سدس ونصف وثلثين وثلث، كم ستكون أصل المسألة؟ ستة. من ستة، ستة قسمة ستة واحد، واحد، واحد ضرب واحد واحد، نعم، رياضيات، نعم، ستة قسمة اثنين ثلاثة، ثلاثة ضرب واحد ثلاثة، ثلاثة. ستة قسمة ثلاثة اثنين، اثنين ضرب اثنين أربعة، أربعة للشقيقتين. ستة قسمة ثلاثة اثنين، من اثنين ضرب واحد اثنين، اثنين، اثنين وأربعة ستة، ستة وثلاثة تسعة وواحد عشرة. إذن عالت إلى عشرة، لأنه المسائل على ثلاثة أقسام، إما عائلة كهذه وإما عادلة اتهام توافق الفروض، وإما التي سنأخذها اليوم فيها الرد، مسائل الرد، يبقى شيء فيرد على الورثة مع أنهم أخذوا حقوقهم لأنه لا يوجد عصبة. يقول: إذا كان ابنتان بنتان وأم وزوج، البنتان كم لهن؟ الثلثان، اثنين على ثلاثة، والأم ثلث. لماذا؟ لوجود الفرع الوارد. والزوج لماذا؟ ولماذا لم تعطي البنتين النصف؟ لعدم المعصب. طيب ما في معصب تعطيها النصف؟ ليش بنتين ثلثين؟ لأنهن أكثر فوق اثنتين، يعني اثنتين وفوق. كم أصل المسألة الآن؟ ستة. عندك ثلاثة وأربعة وستة، كم سيكون المقام المشترك؟ ستة 12. سنت 12 قسمة ثلاثة أربعة، أربعة ضرب اثنين ثمانية، لكل بنت أربعة. 12 قسمة ستة اثنين، من اثنين ضرب واحد 12 قسمة أربعة ثلاثة في واحد ثلاثة. طيب الآن اجمع ثمانية واثنين وثلاثة، إذن عالت إلى كم؟ 13. عالت إلى 13 لأنه قال المؤلف من 12 إلى 13 إلى 13. نفس المسألة، أضف إليهم أب، البنتان كم لهن؟ والأم والأب، وهل الأب مع الأم يأخذ السدس بسدس يتساويان؟ بنص القرآن، بنص القرآن، فلكل واحد منهما السدس إذا وجد الفرع الوارد. الزوج له الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارد. ما هو الجامع بينهم؟ 12 قسمة ثلاثة في اثنين ثمانية، لكل بنت أربعة. 12 قسمة ستة في واحد، 12 قسمة أربعة في واحد، 12 قسمة ستة في واحد. كم عالت؟ 15. عالت من 12 إلى 15. هذا هو العول. التركة كانت ستقسم إلى 12 قسما، لا، نقسمها إلى 15 قسما ونعطيهم على هذا. هي 12 المفروض، لكن لأنها عائلة تزاحموا وهم أصحاب فروض جميعا، تصير التركة تقسم إلى 15 قسما وتوزع على هذا النحو: زوجتان وأختين لأم، وأختين شقيقتان، زوجتين تعطيها الربع. لماذا تعطيها الربع؟ عدم الفرع الوارد. والأختان لأم ثلث، والأختان الشقيقتان ثلثين. كم لها الأم؟ أكيد الأم متى ترث السدس؟ الأم متى ترث السدس؟ إذا ما في أولاد السدس، إذا وجد أولاد. هنا ما في أولاد، هنا ما وجد، يعني لها الثلث. ما في شرط آخر غير الأولاد؟ يعني لها كم؟ هكذا. يلا غير الذي يقاموا، قم اقرأ المسألة. أم أبوان، أم وأب، بنتان وزوجة، وبنتان وزوجة. لكم البنتين كم تعطيهن؟ ها؟ الثلثين. جيد. والزوجة؟ الزوجة الثمن. الثمن لماذا؟ وجود الفرع الوارد. والأم؟ السدس. سدس، جيد. والأب؟ سدس. كم المقام المشترك عندك؟ ثمانية. كم؟ 24. جيد. 24 قسمة ستة من أربعة، لأنها ضرب واحد. 24 قسمة ستة من أربعة. 24 قسمة ثلاثة 16 في اثنين. لا، قسمة ثلاثة كم أولا؟ ثمانية. 24 ثمانية ضرب اثنين 16. يعني لكل بنت ثمانية. زوجة 24 قسمة ثمانية من ثلاثة. اجمع الآن، عندك 16 وثلاثة كم يساوي؟ 16 وأربعة 23 وأربعة 27. إذن عالت إلى 27. اجلس. واضح يا إخوة؟ نعم. العول واضح؟ نعم. ما في إشكال؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان الفروض صوتك ما تسمع بالخلف. وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. إذن هذا هو الرد بعد أن انتهى من الكلام حول المسائل العادلة والعائلة. يقول عندنا مسائل فيها رد. كيف فيها رد؟ وما المقصود بالرد؟ الرد في اللغة بمعنى الصرف، في لغة العرب بمعنى الصرف. وعند الفرضيين وفي علم المواريث هو ما فضل عن الفروض، هو ما فضل عن الفروض ولا مستحق له من العصبات، ما في عصبة يأخذ الباقي، فيرد على أصحاب الفروض يعني أنفسهم. وسنضرب مثالا على ذلك. تأتي مسألة فيها أصحاب فروض فيعطى كل ذي حق حقه فيبقى شيء، فنبحث عن العصبة لا نجد أحدا، ماذا نفعل بهذا الباقي؟ هل نذهب به إلى بيت مال المسلمين أو نرده على أصحاب الفروض مرة أخرى؟ هذا هو الرد، يرد على أصحاب الفروض. مسألة الرد هل هي متفق عليها أو أن هناك خلافا بين الفقهاء؟ هل هي مسألة مجمع عليها أنه إذا زاد شيء يرد؟ في الحقيقة ليست متفق عليها بل خلاف. فطائفة من أهل العلم وهو القول الأول يرون أنهم لا يرثون بالرد، وطائفة ترى أنهم يرثون بالرد فيرجع لهم المال، هم أنفسهم يرجع لهم المال. والصواب هو التوريث بالرد، وقد ثبت عن الصحابة والذين يذهبون إلى الرد لا يرون الرد على الزوجين، يقول إلا الزوجين لا يرد عليهم. والصواب هو الرد حتى على الزوجين. لماذا؟ لأنه ورد عن بعض الصحابة كعثمان رضي الله عنه، وانتصر له بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذا هو. طيب عرفنا معنى الرد وأنه مشروع، وأن أصحاب الفروض إذا أخذوا حقوقهم وبقي شيء فإنه يرد عليهم. ونضرب مثال في ذلك، لكن قبل أن نضرب مثال لا بد أن نذكر أحكام أصحاب الرد لأن لهم حالات. الحالة الأولى، إذا كان الوارث من أصحاب الفروض واحدا ما في غيره فهذا يأخذ التركة كلها فرضا وردا. مثلا مات رجل وترك بنتا فقط، سألنا هل له عصبة؟ قال ليس له إلا بنت فقط، نقول التركة كلها للبنت، أخذت النصف فرضا وأخذت الباقي ردا. هذه الحالة الأولى، أن يكون الوارث واحدا. الحالة الثانية، أن يكون الوارث متعددا لكنه صنف واحد، لكنه أكثر من واحد، كأن يموت شخص ويترك بنت ابن وبنت ابن وبنت ابن، كم تركت؟ ثلاث بنات إيش؟ ابن. سألنا هل له غيره؟ قال ما له إلا هؤلاء، لا عصبة ولا شيء، فيعطون على قدر رؤوسهم، فتقسم التركة على ثلاثة وكل بنت تأخذ إيش؟ واحد، ويقال فرضا وإيش؟ ردا وردا. هذا في حال إذا لم يترك الميت إلا هؤلاء فقط، وهم أصحاب فروض، لأن بنت الابن تأخذ النصف أيضا، وفي حال تأخذ السدس، فهنا سيجتمعنا ويأخذنا الثلثين أليس كذلك؟ فلما كان ليس في التركة إلا هن أخذنا كل التركة بالتقسيم وبالتساوي، ويقال فرضا وردا. حتى لو ترك الميت مثلا خمس أخوات شقيقات ولم يترك غيرهن، لا عصبة ولا شيء، على خمسة، نعم، على عدد الرؤوس، نعم، لكل أخت شقيقة واحد، ثم نقول فرضا وردا. وهذه الحالة الثانية، أن يترك الميت صنفا واحدا لكنه متعدد، كأخوات شقيقات، بنات، بنات ابن، وهكذا. الحالة الثالثة أكثر من صنف، يعني مثلا جدة وأخت شقيقة. نضرب مثال، أخت شقيقة وأخت لأم وجدة، كم تقسم هذه؟ كم تعطي الأخت الشقيقة؟ النصف. النصف لماذا؟ عدم المعصب، لا معصب ولا مشارك، ولا مشارك ولا أصل ذكر ولا أصل ذكر ولا فرع وارث. أحسنت. والأم؟ الأم نعطيها، الأم هنا نعطيها الثلث. الثلث لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود جمع من الأخوة. ممتاز. والجدة؟ السدس. السدس لماذا؟ فرضها السدس. فرضها السدس، أحسنت. لماذا؟ حبيب. لأنه فرضها. نعم أكيد. نعم. لا لا لا لحظة، لا تستعجلوا، خلوا أطفال شيخنا، وجود الأم نعم محجوبه بال... راجعت نعم طيب محجوبه بالام. هنا الان نغير المساله. اخت لام عدس تعطيها الجدة خلاص اعطيناها السدس سلمنا لك اخت الام السدس. السدس لماذا؟ لان عدم الاصل الذكر احسن عدم الفرع الوارد ايوه ولانها واحده واحده ما شاء الله هذه هي الشروط. يلا طلع لنا المساله من كم؟ المساله من 24 هي كم؟ رايك تشيلنا بالارقام الاخرى؟ عندك هنا اثنين وهنا سته وهنا سته. المساله من سته. احسنت سته رحت ل 24 طيب 12 ولا 8 ولا هنا النص السته 3 وهنا 1 وهنا 1 كم هذه المساله الان؟ هي تصير المساله هذه كم؟ 5 وكم المساله هنا؟ 6 كم سيرد؟ 1 العول يزيد السته تصير 7 ولا 9 هنا الان نقصت صارت 5 لو قسمنا على هذا التقسيم سيبقى معنا 1 في التركه لمن نعطيه؟ هل نرده لبيت مال المسلمين؟ هل نبحث عن ذوي أرحام للميت كأن تكون عمة أو خالة؟ الصواب ما ذكرنا أنه يرد على من؟ على هؤلاء. طيب ماذا نصنع في هذه الحال بالواحد؟ نجعل المسألة من نفسها من إيش؟ من 5. من 5 نحذف الستة هذه ونقول لا نقسم التركة إلى 6 أقسام إنما نقسمها على كم؟ 5 على 5 فيأخذ هذا 1 وهذا 1 وهذا 3 فرضا وردا. لو كان فرض 6 هذا هو الفرض بهذا التقسيم الذي هو هذا يأخذ نصف وهذا يأخذ سدس وهذا يأخذ سدس لكن زاد 1 فأدخل بهذه الطريقة صار 5 التركة لا تقسم إلى 6 أقسام إلى 5 أقسام فيعطون على هذه الطريقة العون زيادة والرد نقصان والعادلة هي التي تنطبق السهام مع الفروض مع أصحاب الفروض واضح؟ نعم. طيب انتهينا من أقسام على الرد كيف يكون أحكامهم. الآن اقرأ فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به. إذن الآن مسألة لا نجد فيها أصحاب فروض ولا نجد فيها كذلك عصبات إنما وجدنا فيها للميت ذوي أرحام هم من أقاربه لأن كلمة ذوي الأرحام يعني لغة هي كل قريب للميت في اللغة كل قريب حتى لو كان وارثا الابن من ذوي الأرحام من رحمه لكن عند الفرضيين من هو ذو الرحم هو الذي لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب يعني في الحقيقة هو ليس من الورثة مثل العمة مثل الخالة اكتبوه واحفظوه الأول أولاد البنت ولد البنت يعني سواء كان ذكرا أو كان أنثى لو جاء في المسألة ابن بنت أو بنت بنت هذا لا يرث هذا من ذوي الأرحام ليس من الورثة. الثاني ولد الأخوات سواء كان ابن أخت شقيقة أو ابن أخت لأم أو بنت ابن أخت لأب أو بنت أخت شقيقة أو بنت وهكذا لما نقول ولد يشمل الذكر والأنثى إذا القسم الثاني ولد الأخوات هذا من الأرحام لا يرث ليس من الورثة. الثالث بنات الإخوة بنات الإخوة الذي هو بنت الأخ بخلاف ابن الأخ من الورثة لكن البنت لا ترث لهذا حددنا ما قلنا ولد قلنا بنت الإخوة فبنت الأخ الشقيق بنت الأخ لأب بنت الأخ لأم كلهم لا يرثون هم من ذوي الأرحام هذا الثالث. الرابع بنات الأعمام لأن أبناء الأعمام يرثون عصبة أما بنات الأعمام لا يرثون سواء كان العم شقيقا أو لأب. الخامس بنو الإخوة لأم عموما الذين هم الذكور بخلاف بنو الإخوة الأشقاء وبنو الإخوة لأب هؤلاء يرثون لكن بنو الإخوة لأم لا يرثون فلو جاء في المسألة ابن أخ لأم لا يرث حتى لو كان ذكرا. السادس العم من الأم هو عمك لكنه أخ أبيك من أمه العم من الأم هو عمك لكن يشترك مع أبيك في إيش من الأم ليس أخوه من أبيه هذا لا يرث لأن الذي يرث هو العم الشقيق والعم لأب أما العم لأم لا يرث واضح؟ نعم. هذا السابع السابع العمات، والثامن الخالات، والتاسع الأخوال أخوان أمك، والعاشر أبو الأم، أبو الأم الذي هو الجد من جهة أمك، أب أم أيضا من ذوي الأرحام لا يرث، والجدة هذا الأخير، كل جدة يكون بينها وبين الميت أم وارثة أو جدة وارثة، مثل المسألة التي مرت معنا مع ياسين، فيها جدة وفيها أم، الأم هي التي تأخذ السدس، الجدة لا ترث، تكون من ذوي الأرحام. إذا من هذه أو هذا 11 قسما أو شخصا هم من ذوي الأرحام لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب. إذا وجد الأم لا ترث، الأم هي التي تأخذ السدس ليس الجدة. لكن الأم فرضنا أنه لا يوجد أصحاب الخلود ولا أصحاب الفرض. أيوة فالأم ليست موجودة. لا احنا نقول الآن في حالة بعد أصحاب، يعني هي الآن نعم هي ليست موجودة. أنت إيش تقصد في المسألة نفسها؟ ذكرنا أم الأب، إيش نعم. الجد أبو الأم نعم الجد أبو الأم، أبو الأم ذكرنا نعم. ها أم الأب هي جدة وارثة، وأم الأم وأم أبا الأب، هذه الثلاث الجدات يعني متفق عليهن عند من يورث الجدات، ثلاث جدات وقد ذكرناهم في باب الجدات. لكن أنا سأراجع هذه، في جدة هي من ذوي الأرحام، هل هي التي تكون بينها وبين الميت الأم؟ سأنظر في هذا. أنتم كتبتم 10 نتأكد من الجدة، 11 الحادي عشر نتأكد منها التي هي الجدة، من هي بالضبط ما ضابطها التي هي من ذوي الأرحام. طيب الآن قد يكون قائل من هو ذو الأرحام؟ نقول كل قريب للميت لا يرث لا بالتعصيب ولا بالفرض، هذا ذو الأرحام، هذه الجدة التي لا ترث التي هي من ذو الأرحام. أم أب لا، هذه الجدة التي بينها وبين الميت أب في الوسط يعني نعم ذكر يحجبها عن هذه الأم الوارثة، فهذه حتى لو لم تجد الأم فهي لا ترث، يعني بمعنى ميتة غير موجودة أصلا، يعني مات رجل عن من يحل هذه؟ أم أب أم هي بالنسبة للميت، الميت ترك ابنا وترك أم أب أم أيوة سام فقط، وهذه لا ترث. لماذا لا ترث؟ لأنها لأنها من ذوي الأرحام ولا لأنها ليست من الورثة ولا إيش؟ من ذوي الأرحام ليست من الورثة، فهذه هي. لكن الآن التعبير لا أحفظه حقيقة، لكن هذه هي التي من ذوي الأرحام وليست هي من الورثة. هذه إيش؟ هذه إيش؟ شجرة في الجدة يا شيخ، في الجد؟ الجدة في الجدة مدى تارث ومدى تارث. هذه من بين جدة هذه؟ هذا عقد الشيخ عبد الرحمن توني؟ لا لا محي الدين لعلها تقرب شوي سهل سهل إن شاء الله. أنا بس الآن عشان ما يضيع الوقت. أيوة أيوة يسموها فاسدة حرام. طيب اقرأ اقرأ الآن. أصحاب ذوي الأرحام في خلاف بين الفقهاء نعم لا لا كل هؤلاء لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب. كيف سيرثون؟ سيأتي كيف سيرثون، لأن الآن سنذكر أولا هل يرثون أو لا، هذه مسألة خلافية. إذا مات رجل وترك فقط ذوي الأرحام كأن ترك عمه وخاله فقط، طبعا إذا وجد أصحاب الفروض فذوي الأرحام لا يرثون. لماذا لا يرثون؟ لأن الباقي سيكون عليهم إيش؟ رد، وهذا بالإجماع. ذوي الأرحام إنما يرثون إذا ترك الميت فقط ذوي أرحام، انتبهوا لهذه المسألة. يعني لو كان في المسألة مثلا بنت وعمه، فهل ستورث العمه؟ لا. الجواب لا، لن أورثها. لماذا؟ لأن البنت ستأخذ التركة كلها فرضا وردا. لكن مات رجل وترك عمة وخالة فقط، ما عنده أصحاب فروض ولا أصحاب عصبة، هنا تأتي مسألة ذوي الأرحام وكيف يورثون. قبل أن نعرف كيف يورثون لابد أن نعرف أولا هل يرثون أو أن المسألة فيها خلاف. العجيب في هذه المسألة أن طائفة تنقل الاتفاق إجماع على أنهم لا يرثون، وأن المال يروح إلى بيت مال المسلمين. وطائفة في العكس تنقل اتفاق على أنهم يرثون. من المسائل التي فيها إجماعات في الطرفين والمسألة ليست مجمع عليها، خلافية ومشهورة الخلاف. فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنهم لا يرثون، لا يرثون. لماذا؟ قالوا سبب ذلك الله عز وجل قد أعطى لأصحاب الفروض حقوقهم ولم يذكر ذوي الأرحام في القرآن، ذكر البنت والأم والأخت لأم واوا وفصل في الكلالة وبين، ولا شيء في القرآن أو في السنة ما يبين أن لذوي الأرحام شيء في التركة، ولو كان بعض أصحاب عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبة. وقد قالوا الله عز وجل يقول في القرآن وما كان ربك نسيا، ما ينسى، وكل ما يحتاجه الإنسان من أحكام شرعية قد بينها الله عز وجل في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أليس كذلك؟ وهذه دائما حجة ابن حزم في المحلى، دائما يضرب خصومه بهذا، حتى لو جاء شيء يدل على ذلك يقول لا هو يريد تفصيل، ما في تفصيل، يريد نص ظاهري. هذا الدليل الأول لهم. الثاني من السنة حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه. قالوا ولم يأتي أن ذوي الأرحام أعطاهم الله شيء حتى عند عدم وجود أهل العصبة وأهل الفرائض، واضح؟ واستدلوا أيضا بأثر عن زيد بن ثابت أنه ما كان يعطي لذوي الأرحام وإنما كان يصرف المال لبيت مال المسلمين. وجاء عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن الشعبي أن الشعبي يقول ما كان زيد بن ثابت أو ما رد زيد بن ثابت إلى ذوي الأرحام، إنما إذا بقي شيء يرده إلى بيت مال المسلمين، إذا في شيء من التركة أو بقي التركة يقول يرده إلى بيت مال المسلمين. كم أدلة الآن لهم؟ ثلاثة. وما كان ربك نسيا وإن الله أعطى كل ذي حق حقه، وأثر زيد. وهذا مذهب مالك والشافعي، مذهب مالك والشافعي، وهو كذلك مذهب ابن حزم الظاهرية. أبو حنيفة ومعه أحمد ذهبوا إلى التوريث وأن ذوي الأرحام يرثون. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قالوا ها هو الله أثبت أن لهم حق وأنهم أولى، إذن يعطون من التركة إذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب عصبة لهذه الآية. وأكدوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في الصحيحين لما قالوا معنا فلان يا رسول الله قال وهو ابن أختنا، قال ابن أخت القوم منهم. ومعروف أن ابن الأخت هل هو عصبة ولا هو من ذوي الأرحام؟ من ذوي الأرحام. وقد ذكرنا أن ولد الأخت لا يرث، وهذه في قصة يعني قد يقول قال إيش سبب هذه؟ في قصة الأنصار في غزوة حنين لما قسم الغنائم، أنصار رضي الله عنهم قالوا مقولة أن سيوفنا تقطر دما من قريش والغنائم ترد عليهم، فكانوا يعني بشرهم رضي الله عنهم، فخرجت هذه المقالة منهم وقالوا إن سيوفنا تقطر دما من قريش، يعني فتحنا مكة وقاتلناهم وقاتلنا الكفار في حنين ثم نحن الأنصار الغنائم تذهب إليهم، ما وجدنا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى شيئا للأنصار من الغنائم، أعطى لأهل مكة الطلقاء وأعطى للمهاجرين، أما الأنصار ما أعطاهم شيئا، فقالوا مقولتهم. فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة فجمعهم، قال اجمعوهم، فجمعهم في بيت كلهم، فلما دخلوا أتوا بهذا الرجل قالوا هذا ابن أخت، معروف أن ابن الأخت قد يكون متزوج من غير الأنصار، وجاء في بعض الروايات أنه النعمان ابن مقرن رضي الله عنه، فقال عند أحمد في المسند فقال هذا هو الشاهد، قال ابن أخت القوم منهم أدخلوا، فدخل معهم. قال الفرضيون هذا دليل على أن صاحب أو ذوي الأرحام يرثون. لماذا؟ لأن ابن الأخت منهم، إذن يعطى، مع أن الحديث ليس في فرائض ولا مواليد، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عندما استأذنوا في دخوله معهم، لأنه قال لا يأتي إلا أنصاري. فلما دخل قال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم، فاعترفوا وما كانوا يكذبون. لكن بماذا اعترفوا؟ قام أحدهم وقال أما ذو الرأي منا فلم يقل شيئا، وإنما هم حديثة، أو قال إما إن أما ذوي الرأي منا فما قالوا ذلك، يعني ما تكلموا بشيء، ولكن هم أناس حديثة أسنانهم، شباب يعني صغار من الأنصار، خرجت منهم هذه المقالة وقالوا تركنا وأعطى قريشا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويأتي إلى كبار الطلقاء، يعني أبو سفيان أعطاه 100 من الإبل، 100 كثير، ويعني يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام. جاء إلى يعني عيينة بن حصن 100، إلى صفوان بن أمية 100، وهم أسلموا حديث، أسلموا في مكة يعني في رمضان، وحنين كانت في شوال، وجمعت الغنائم كلها وهي كثيرة جدا الغنائم، وجاء إلى العباس بن مرداس، وجاء إلى حويطب، وجاء إلى فلان وفلان، ومخرمة بن نوفل 100 100 100 100، أنصار ليس لهم ولا شيء. ثم وعظهم موعظة عليه الصلاة والسلام حتى بكوا وخضلت لحاهم من دموعهم. سعد بن عبادة استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فقال يا سعد ما مقالة بلغتني؟ فقال نعم يا رسول الله، قالوا كذا وكذا. قال وماذا أنت تقول؟ ما أنت قائل؟ إيش رأيك يعني بعد هذا امتحان ولا ما امتحان؟ فقال أنا من الأنصار يا رسول الله. لهذا أشكل على العلماء، قالوا كيف يقولون حديث السن وهو سعد من كبرائهم رضي الله عنهم، بل كان سيد من؟ سعد بن معاذ هو سيد الأوس، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج، السعدان. فقال أنا رجل من الأنصار. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار، من أجل لعاعة يعني دنيا مال أتألف به أقواما أسلموا قريب، يا معشر الأنصار أما يكفيكم أن ترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ويرجع الناس بالمال؟ فبكى الأنصار جميعا رضي الله عنهم، بكوا أشد البكاء. هم كانوا حتى قال بعض الشراح السبب الذي جعلهم يقولوا هذا خشوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مكة ويتركهم، قالوا لقد وجد قومه عليه الصلاة والسلام، يعني سيتركنا وسيبقى في مكة. وقال لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت إيش؟ شعب الأنصار، يعني لن أتركهم. هذا هو المقصود بالدم الدم والهدم الهدم عندما بايعهم، وقد بايعهم في مكة على هذا، فرجع وعاش معهم ومات في المدينة عليه الصلاة والسلام. إذن الدليل من ذلك ابن أخت القوم منهم وهو في الصحيحين. الثالث وهو من أقوى الأدلة الخال وارث من لا وارث له، حديث جاء عن عدة من الصحابة، الخال وارث من لا وارث له، شوف من لا وارث له، إذا ما في ورثة يرث الخال. عند أحمد في المسند جاء من حديث عمر، وجاء كذلك من حديث المقدام ابن معد يكرب، وجاء كذلك من حديث عائشة، وجاء من حديث أبي هريرة. مجموع الطرق هو حديث صحيح، صحيح لغيره، عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند الترمذي، قد صححه الألباني وغيره. فهذا استدل به أبو حنيفة وأحمد على أنه يرث، لأن الخال بالإجماع ليس من الورثة، لا من أهل الفروض ولا عصبة، فقال عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له. إذن هذا، وجاء عن عمر أيضا أنه سئل في قضية مثل هذه، لأن سبب قول عمر هذا الحديث عندما حصلت قصة، فكتب له أبو موسى الأشعري أن رجلا مات وترك خالا، فقال اعطوه التركة أو اعطوه المال، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من لا وارث له، وهو حديث بإسناد حسن الذي هو من طريق عمر، وفيه هذه القصة عند ابن أبي شيبة وغيره وعند أحمد في المسند. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن ذوي الأرحام يرثون، لكن بهذا الشرط، ألا يكون في التركة أحد من أهل العصبة ولا أصحاب الفرائض فقط. طيب عرفنا أنهم يرثون، كيف الآن نورثهم؟ مثلا مات رجل وترك عمة وخالة، هذه مسألة فيها عمة وفيها إيش؟ خالة. خالة، ما عندنا نصف ولا ربع ولا، كيف نسوي؟ هل نقول نصف بنصف ونتوكل على الله على عدد الرؤوس؟ لا، قالوا ينظر إلى العمة، قرابتها للميت من أي جهة؟ من الأب لأن هي أخت الأب، إذن تنزل منزلة الأب. والخالة قرابتها للميت منزلة الأم، إذن تنزل منزلة فالأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي تعصيبا، نعطي الخالة ثلث والعم الباقي. بنت الأخت الشقيقة لا ترث، بنت أخت شقيقة وجدت في مسألة، ماذا ننزلها منزلة من؟ أخت الشقيقة، تنزل منزلة أمها. وهكذا ابن ولد الأخ أيضا ينزل منزلة أبيه، فيكون ولد لأم الذي هو الأخ لأم. وهكذا كل شخص ينزل منزلة من يرث من طريقه كأبيه وأمه، وهنا أخت الأب وأخت الأم، الخالة والعمة. هذا باختصار وهو الصواب، أنه ينزل منزلة الشخص الذي بينه وبين الميت، فالعمة بينها وبين الميت الأب، فتنزل العمة منزلة الأب، والخالة تنزل منزلة الأم، وبنت الأخت الشقيقة تنزل منزلة الأخت الشقيقة، فتعطى ما تعطى الأخت الشقيقة. ومن لا وارث له ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. وهذا مجمع عليه، ما له وارث. بحثنا عن أصحاب فروض لا يوجد، أصحاب عصبة لا يوجد، بحثنا عن ذوي أرحام لا يوجد، فنأخذ ماله ونعطيه لمن؟ لبيت مال المسلمين، يتصرف في المصالح العامة، مدارس، مساجد، ما ينفع المسلمين، مجمع عليه. وممن نقل الإجماع ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وكذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، إجماع على هذا. قد يقول قائل هل جاء دليل؟ نعم جاء حديث عند أحمد في المسند وعند الترمذي أن عبدا وهو من موالي النبي صلى الله عليه وسلم مولى سقط من على نخلة فمات، وكان له مال، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ترك مالا وليس له أحد، فقال أعطوا ميراثه لرجل من أهل قريته. من فين هو؟ من أي قرية؟ القرية الفلانية، اذهبوا هناك اختاروا رجل واعطوه. الآن لماذا رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه؟ هذا هو الأصل، لكن لأن المال الذي هو مال المسلمين من الذي يتولاه؟ النبي عليه السلام، فسألوا كيف نصنع في المال، فصرفه في مصلحة المسلمين. كيف كان هذا الصرف؟ لرجل من قريته، ما يقرب له، لا هو من يعني قرابته الذين هم أصحاب الفروض، ولا هو عصبة، ولا هو من ذوي الأرحام، وهو مولى، هذا الرجل مولى. فاستدلوا بهذا الحديث، والاستدلال صحيح، وهو حديث صحيح عند أحمد وعند الترمذي، على أنه يصرف ماله لبيت مال المسلمين، فينظر ولي الأمر المصلحة في ذلك فيصرفه. وإذا مات الإنسان، وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة. يكفي إلى هنا.